إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الفصل التاسع الذي عقده المصنف وفقه الله لبيان أحكام تختص بالزوجية وإنهائها، وتوقفنا عند نصيحة قدمها المصنف وفقه الله للمسلمات، فقال: فاتق الله أيتها الأخت المسلمة ولا تنخدعي بهذه الدعايات المغرضة، فإن واقع النساء اللاتي انخدعن بها خير شاهد على فسادها وفشلها، والتجربة خير برهان. بادري أيتها الأخت المسلمة بالزواج ما دمت شابة مرغوبة، ولا تؤخريه من أجل مواصلة دراسة أو عمل في وظيفة، فإن الزواج الموفق هو سعادتك وراحتك، وهو يعوض عن كل دراسة ووظيفة، ولا يعوض عنه دراسة ولا وظيفة مهما بلغا. هذا آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. ثم قال المصنف وفقه الله مواصلا نصحه وتوجيهه للمرأة المسلمة، قال: قومي بعمل بيتك وتربية أولادك، فإن هذا هو عملك الأساسي المثمر في الحياة، ولا تطلبي عنه بديلا، فإنه لا يعدله شيء. نعم، وهذا ما تقدم معنا بيانه والتفصيل فيه في الدرس الماضي، وعرفنا أن أعداء الدين وأعداء المرأة خصوصا يحرصون كل الحرص على أن تخرج المرأة من بيتها، وفي ذلك كما علمنا مخالفة لقول الله سبحانه وتعالى: وقرنا في بيوتكن، وعلمنا أن هذا هو الأصل في المرأة، هو أن تقر في بيتها، لأن عملها الأساسي هو في بيتها. ولذلك الشيخ هنا وفقه الله قال: عملك الأساسي المثمر في الحياة، ما هو؟ أن تقوم بعمل بيتك وتربية أولادك، هذا هو الأساس الذي تحرص عليه المرأة، لأنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذا هو عملها الأساسي المثمر في الحياة، تخرج لنا أجيالا صالحة، أجيالا تربت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ولا تطلبي عنه بديلا، يعني إياك والدعايات المغرضة، أن تطلب العمل لأجل تحصيل المال أو الانسياق نحو دعوات المساواة مع الرجل ونحو ذلك من الدعايات المغرضة، والتي تقدم معنا أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله وصفها بأنها فكرة كافرة وخاطئة وخاسئة. لماذا؟ لأنها تخالف الحس والعقل. نعم، وتخالف الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله كما تقدم معنا أن ذلك يؤدي إلى الإخلال بنظام المجتمع، ويؤدي ذلك إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد، هذا كله نتيجة لخروج المرأة من بيتها وتركها لعملها الأساسي، وهو أن تقوم بعمل بيتها وتربية أولادها. فالشيخ إذن أكد على هذا الأمر: قومي بعمل بيتك وتربية أولادك، فإن هذا هو عملك الأساسي المثمر في الحياة، ولا تطلبي عنه بديلا، فإنه لا يعدله شيء، يعني فإن فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى، تتعبدين لله عز وجل بقرارك في بيتك، وتتعبدين لله عز وجل بخدمة زوجك، وتتعبدين لله عز وجل بخدمة أولادك وتربيتهم تربية صالحة. فهذه هي مسؤولية المرأة، تقوم بها عبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذن فالمرأة هذا هو عملها الذي خصها به الشرع الحنيف. ثم قال المصنف وفقه الله: لا تفوتي الزواج، لا تفوتي الزواج بالرجل الصالح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، وجه هنا نصيحة للشابات: لا تفوتي الزواج بالرجل الصالح، يعني إذا تقدم لخطبتك أيها المرأة وأيتها الشابة رجل صالح، فإياك أن تتأخري في الزواج بحجة مواصلة الدراسة، أو بحجة الحصول على وظيفة وعمل. فلا شك أن زواجك واختيارك لهذا الرجل الصالح الذي تقدم لخطبتك، ذاك هو موطن سعادتك وراحتك، فإياك أن تفوت هذه الفرصة على نفسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فلاحظ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حديث عظيم. قال: إذا أتاكم من ترضون دينه، ترضون يعني تستحسنون، إذا أتاكم جاء في رواية إذا جاءكم، إذا جاءكم يعني إذا جاءكم أو إذا خطب إليكم كما في رواية أخرى، إذا جاءكم يعني خاطبا ممن تستحسنون دينه وخلقه، يعني ترضون دينه وخلقه. فلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ أمرين أو ذكر أمرين: الدين والخلق. فالدين والخلق يلاحظان في من تقدم للخطبة، لأن الدين هذا عليه مدار أداء الحقوق، لأن من كان ذا دين أدى الحقوق التي عليه لزوجته، نعم أدى الحقوق التي عليه لزوجته. ولذلك صاحب الدين إذا أحب هذه المرأة أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها، لأنه يراعي هذه الحقوق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني يمسكها بمعروف أو أنه يسرحها إحسان. إذن فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بملاحظة هذا الأمر في الخاطب، وهو أمر الدين. والأمر الثاني وهو الخلق، والخلق لأن الخلق هذا عليه مدار حسن العشرة والمعاش بين الزوجين. فإذا كان الزوج يعني بعيدا عن الأخلاق الحسنة فإن العشرة معه صعبة، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاحظ في الخاطب هذان الأمران، أن يلاحظ في الخاطب الدين والخلق. ولهذا قال إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وجاء في رواية فزوجوه. إذن أمر صلى الله عليه وسلم، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، الأصل فيه أنه للوجوب، خاصة إذا طلبت الفتاة ذلك، لأن ذلك أدوم للألفة بينهما. لذلك من الأخطاء التي تقع من بعض الآباء إذا تقدم صاحب الدين والخلق لابنتهم وتكون هي راضية به، تجد بعض الآباء والأمهات هداهم الله يمنعون من ذلك. وهذا يا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات فيه خطر عظيم، نعم فيه خطر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والعجيب كما هو ظاهر من بعض الآباء والأمهات يعني أن يردوا من يرضون دينه وخلقه بحجة الدراسة وبحجة الحصول على الوظيفة، هذه والله مصيبة على الآباء والأمهات، أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فزوجوه. نعم لكم أن تلاحظوا مع الدين والخلق الباءة، وهذا أمر مهم أيضا، يعني له قدرة على تكاليف الزواج، وليس فقط أن يأتي ذا خلق ودين وهو سعلوك لا مال له، فمثل هذا يرد. فلذلك على الوالد والوالدة أن يحرص على اختيار الزوج الصالح لابنتهما. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أو فزوجوه. قال إلا تفعلوا، إلا تفعلوا يعني إذا لم تزوجوا صاحب الدين والخلق، لأنكم تلاحظون أمرا آخر، وهذا هو واقع كثير من الناس، تلاحظون صاحب المال وصاحب الجاه أن يتقدم إليه. إلا تفعلوا يعني إذا لم تزوجوا ابنتكم من صاحب خلق ودين إذا تقدم وطلب يدها، وتنتظرون بذلك أن يتقدم إليكم صاحب المال وصاحب الجاه، ولو كان بعيدا عن الخلق والدين، فإن ذلك فيه فتنة عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، تكون فتنة في الأرض، لأن الامتناع عن التزويج هذا ربما يؤدي إلى أن يبقى أكثر النساء بلا أزواج وأكثر الرجال بلا نساء. وتصوروا هذا الأمر، أن يبقى أكثر النساء بلا أزواج وأكثر الرجال بلا نساء، لا شك أن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة. ومن أعظم هذه المفاسد مفسدتان: المفسدة الأولى وهي كثرة الفتنة بالنساء، نعم كثرة الفتنة بالنساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. شباب وشابات غير زواج، ماذا تنتظر منه؟ فلا شك أن هذا يؤدي إلى الزنا لا محالة، ويؤدي إلى قلة الصلاح والعفة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فلاحظ هنا أن الامتناع عن تزويج صاحب الخلق والدين يؤدي إلى هذه المفاسد، يؤدي ربما إلى الزنا وقلة الصلاح والعفة. كذلك الأمر الثاني من المفاسد العظيمة أن يلحق الآباء العار والفضيحة، وهذا ربما يؤدي إلى القتل. لو قدر حصل هذا الزنا بين ابنته أو أخته مع رجل آخر، فربما يؤدي ذلك إلى القتل، يعني تحصل عنده غيرة، ربما يقتل قريبته، وربما يقتل من فعل معها ذلك. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوا، يعني إلا تفعلوه، يعني إن لم تزوجوا، إذا جاءكم الرجل الذي ترضون دينه وخلقه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، الزنا والقتل والبعد عن الصلاح والعفة واللحوق العار والفضيحة الأولياء، هذه كلها فتن في الأرض وفساد كبير. هكذا يعني ذكر المصنف هذه الرواية: وفساد كبير، وأشار إلى أن راوي هذا الحديث هو الترمذي، ولكن الإمام الترمذي عليه رحمة الله ليس عنده لفظ كبير، وإنما ورد بدله عريض، وفساد عريض، لأن الترمذي روى حديثين في هذه المسألة. الحديث الأول من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث الثاني من رواية أبي حاتم المزني رضي الله عنه، ولفظه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. هكذا رواه الترمذي في موضعين من سننه. وجميع الروايات التي وقفت عليها في هذا الحديث كلها جاء في خاتمة الحديث عريض بدل كبير: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، يعني بدل كبير التي ذكرها المصنف. وما لفظ كبير فهذا جاء في رواية عند البيهقي في السنن الكبرى، وأيضا عند سعيد ابن منصور في سننه. إذن فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فيه روايتان، فيه روايتان: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أو فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. نعم. ثم قال المصنف وفقه الله: أخذ رأي المرأة في تزويجها. أخذ رأي المرأة في تزويجها. قال: التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكرا، وإما أن تكون بالغة بكرا، وإما أن تكون ثيبا، ولكل واحدة حكم خاص. ولكل واحدة حكم خاص. بدأ المصنف بالحال الأولى، قال: فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، لأنه لا إذن لها، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الحديث: دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. وقال أيضا: فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وحكى في الفتح الإجماع على ذلك. حكى في الفتح، يعني الحافظ حكى في الفتح الإجماع على ذلك. إذن هذه الحالة الأولى، البكر الصغيرة. ولابد هنا أن ننتبه إلى أن الصغر ينتهي بالبلوغ، يعني أن التي بلغت لا يقال عنها صغيرة، لا يقال عنها صغيرة، بلغت 9 سنين وحاضت، فهذه ليست صغيرة في الشرع، ليست صغيرة. نعم، تكون صغيرة في عين أمها وأبيها، أما في الشرع فهي ماذا؟ مكلفة وبالغة، فلها ما للنساء وعليها ما على النساء. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: أدركت جارة لنا جدة وهي بنت 21 سنة، وهي بنت 21 سنة، يعني صارت جدة. فالشاهد إذن أن الصغر ينتهي بالبلوغ. فما ذكره المصنف هنا في البكر الصغيرة، يعني التي لم تبلغ. نعم. ولهذا قال: فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، يعني غير البالغة. نعم، لأنه لا إذن لها، لأنها مازالت صغيرة. وذكر الدليل على ذلك، قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت 6 سنين، كانت صغيرة هنا، 6 سنين صغيرة، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، يعني هنا صارت امرأة، هنا صارت رضي الله عنها امرأة، فهذه السن سن يمكن للبنت الصغيرة أن تبلغ، فإذا بلغت صارت كبيرة، 10 سنين، 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، وهكذا. قال الشوكاني رحمه الله: في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، وهذا إذا راعى فيه مصلحتها. نعم، وهذا أمر مهم، أن يراعي الأب في تزويج ابنته قبل البلوغ مصلحتها، لا يراعي مصلحته هو، وإنما يراعي مصلحتها هي. وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وهذا لا حرج فيه في شرعنا أن تتزوج الصغيرة بالكبير، وهذا خاصة إذا كان هناك يعني أسباب دعت إلى ذلك وفيه مصلحة للصغيرة ومصلحة لهذا الكبير، فلا حرج في ذلك. قال وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحكى في الفتح الإجماع، حكى صاحب الفتح بن حجر الإجماع في هذه المسألة، وقد حكاه عن ابن بطال رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وقال في المغني، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كف، إذا زوجها انتهى كلامه. يعني هنا يعني نقل ابن المنذر عليه رحمة الله الإجماع على أن الأب له أن ينكح زوجة، أن ينكح ابنته الصغيرة، لكن هنا ذكر شرطا وهو إذا زوجها من كف، كف يعني يناسبها، يعني أنه يراعي في زواجها مصلحتها، يعني مصلحتها هي البنت لا مصلحته هو. إذن فهذا القول بالجواز مشروط بالمصلحة الراجحة، المصلحة الراجحة بالنسبة لهذه البنت. يقول النووي رحمه الله مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير، كحديث عائشة رضي الله عنه، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالأب يقدم على مثل هذا إذا رأى مصلحة ظاهرة، مصلحة ظاهرة كان يرى هذا الأب ويعلم من نفسه ماذا يرى، علامات يعني لقرب أجله، ويرى أن هذه البنت يعني ليس هناك من يعولها ويقوم عليها فيزوجها من رجل صالح يقوم عليها، أو من ولد رجل صالح يقوم عليها، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة فللوالد في هذه الحالة أن يزوج ابنته. يقول المصنف وفقه الله أقول وفي تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكرا، وما هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون، انتهى كلامه حفظه الله. نعم، وهذا يدندن حوله كثير من أهل الباطل ويأتون بشبه في هذا الباب، حتى يذكر أن بعض الناس ممن رق دينهم وقد كانوا كفارا ثم أسلموا ارتدوا بسبب هذه المسألة، قويت عليهم هذه الشبهات فارتدوا بمثل هذه المسألة، وهذا لرقة دينهم وضعف إيمانهم، وإلا فإن هذه المسألة ظاهرة جدا. والعجب من هؤلاء المنكرين الذين يعتبرون أن هذا منكر تجدهم في الوقت نفسه يبيحون ذلك في الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، وتجدهم يدرسون ذلك للأولاد وهم صغار، وهذا دليل على خبث طويتهم وأنهم مغرضون كما قال المصنف. وقد يحصل ذلك من بعض من ينتسب للإسلام فيكون جهلة بدينه، ولهذا قال الشيخ: وما هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون. الذين هم على الدين الغالب أنهم قد إذا تكلموا في هذه المسألة يتكلمون فيها بجهل، وأما أعداء هذا الدين من الكفرة الظاهرين أو المنافقين المندسين فإنهم مغرضون في الحقيقة. فالشاهد إذن في هذه المسألة وهي تزويج البكر الصغيرة، هذه مسألة لا خلاف فيها، فلأبيها أن يزوجها بدون إذنها، المهم هنا أن ترضى به زوجا بعد تكليفها، بمعنى أن هذه البنت الصغيرة التي زوجها أبوها وهي صغيرة لها الخيار إذا بلغت، إن شاءت أن ترضى بهذا الزوج رضيت به، وإن شاءت ألا ترضى به فإنها لا ترضى به وتطلق منه. يقول الشوكاني عليه رحمة الله: ولها الفرار متى شاءت، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفها. يعني إذا وقع منها الرضا بعد تكليفها هنا لا يجوز لها ماذا؟ أن تفر من زوجها. أما إذا لم ترضى به بعد بلوغها فلها ذلك وهي بالخيار. إذن فلاحظون أن الشرع يعني أعطى المرأة حقها في أنها تختار بعد ذلك إن شاءت أن ترضى به وإن شاءت أن ترده. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال المصنف: أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال المصنف: فلا بد من إذنها ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء. نعم، قال: أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها، لأن الحديث في ذلك صريح، وإذنها صماتها، معنى صماتها يعني أن تصمت وأن تسكت. وقد ذكر العلماء يعني أنه إنما جعل السكوت والصمت إذنا لها أو إذنا في حقها، يعني هذه البكر، لأنها قد تستحي أن تفصح عن رأيها، فلذلك جعل إذنها في صماتها وسكوتها. يقول المصنف: فلا بد من إذنها، يعني الإذن لا بد منه، ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء، لأن بعض أهل العلم يرى يعني في هذه أن الولي له أن يزوجها، يعني الوالد أو الجد، يعني له أن يزوجها ولو دون إذنها، ويرى أن الإذن هنا مستحب وليس بواجب، ولكن الصحيح أن الإذن هنا واجب. ولهذا قال الشيخ: فلا بد من إذنها ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء، لأن من شروط النكاح الرضا من الطرفين، فلو كانت هذه البنت البكر البالغة يعني لا ترغب في هذا الزوج، فلا يجوز، لا يجوز لوالدها أن يجبرها على ذلك. يقول العلامة ابن القيم، يقول المصنف قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله أو ندين لله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، إذن فلا بد من أخذ إذن البكر إذا بلغت، فيفرق بين البكر البالغة والبكر غير البالغة. فالبكر غير البالغة هذه تسمى الصغيرة، هذه لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، وعلمنا أنها إذا بلغت هي بالخيار. وأما البكر التي قد بلغت فهذه لا بد من إذنها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت، لأن البكر قد تستحي أن تفصح عن رأيها، فجعل إذنها في سكوتها وصمتها. وأما الحالة الثالثة فيقول المصنف فقه الله: وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها بالكلام بخلاف البكر، فإذنها الصمات، فإذنها الصمات. الثيب يعني هي التي سبق لها الزواج، فهذه قال المصنف لا تزوج إلا بإذنها، يعني إذنها لابد أن يكون بالكلام. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ومعنى الاستئمار يعني طلب أمرها ومشورتها، طلب أمرها ومشورتها، يعني في الرجل الذي يريد أن يتزوجها: هل تقبلين به زوجا، هل ترضين به زوجا أو لا، فتجيب هذه الثيب أنها ترضى به أو لا ترضى به. إذن فإذنها ليس هو الصمات أو السكوت كالبكر، وإنما إذنها هو الكلام، فيطلب أمرها ومشورتها. قال في المغني: أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، يعني للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، لأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين أن المعتبر هو الكلام، أن تتكلم، تقول: أنا أرضى بهذا الزوج، طيب خلاص تزوج به. قالت: أنا لا أرضى به زوجا، إذن لا تزوج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه المصنف، قال المصنف وفقه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح. كرهت الزواج أو كرهت هذا الزوج خصوصا، فإنها لا تجبر على النكاح. قال إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها كما تقدم معنا. قال ولا إذن لها. وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، يعني لا بد من أخذ إذنها حتى والدها لا يستطيع أن يزوجها بغير إذنها. قال وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بالإجماع، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها وهذا بالإجماع. ولاحظ هنا يعني كيف أن هذا الشرع الحنيف يراعي يعني حقوق هذه المرأة. نعم يراعي حق المرأة، ليس كما ينادي دعاة المساواة وحرية المرأة وغيرهم من المغرضين. فلاحظ هنا أنه قال بإجماع المسلمين. قال فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب. لاحظ نعم الصحيح أنه واجب، ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله عز وجل في من يزوجها به، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء، فإنه يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلاحظ هنا هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله، فإنه كلام مبني على ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر إجماع المسلمين على أن الثيب لا يجوز تزويجها إلا بغير إذنها، يعني حتى والدها لا يستطيع أن يزوجها بغير إذنها وهذا بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ لا يستطيع والدها لا يستطيع غير والدها أو جدها أن يزوجها بدون إذنها وهذا بالإجماع. ثم ذكر الخلاف في مسألة الأب والجد، فذكر أنه ينبغي لهما استئذانها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم معنا، قال عليه الصلاة والسلام ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا أشار فيه شيخ الإسلام إلى الخلاف بين أهل العلم في استئذانها. نعم هي تستأذن، لكن كيف هذا الاستئذان؟ هل هو استئذان واجب أو مستحب؟ وصحح رحمه الله أنه واجب، وهذا هو الراجح أنه واجب. يجب على ولي المرأة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة، وذلك بأن يبحث لها عن زوج كفء يناسبها يكون ذا خلق ودين، لأن على ولي المرأة في تزويجها أن يراعي مصلحتها لا مصلحته، يعني لا يزوجها من رجل تكون له معه تجارة، أو يزوجها من رجل له مصلحة يريد أن يقضيها له وهكذا، فتكون هذه المرأة سلعة أو وسيلة يتوصل بها إلى قضاء المصالح، فالشرع لا يجيز مثل هذا. ولهذا على الأولياء من الآباء ومن يتولى أمر امرأة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في تزويجها، فلا يزوجها إلا ممن هو كفء لها، ولا يزوجها إلا لمصلحتها. نعم إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم.